في رجلي عكرمة من أجل أن يتعلم حتى أصبح عالما. وقد أذن له ابن عباس بالإفتاء فيما علم من تصرفات ابن عباس رضي الله عنه عليكم السلام مع مولاه عكرمة. نعم، بل قال له اذهب وأفتي الناس. نعم، فعكرمة نعم ثقة عالم، وما رمي به من رأي الخوارج هذا لم يثبت عنه، وقد تقدم لنا الكلام على هذه المسألة أكثر من مرة فيما سبق، وذكرت ما يدل على ذلك. وتوفي عام 400، قال أن عليا أي ابن أبي طالب رضي الله عنه في مدة خلافته وولايته على المسلمين، وكان ذلك بالكوفة، قال حرق قوما ارتدوا عن الإسلام. وجاء من وجه آخر أن هؤلاء والعياذ بالله قد ادعوا في علي رضي الله عنه، ادعوا فيه الألوهية. نعم، فهم بداية الرافضة ونواة الرافضة الذين الآن يؤلهون عليا رضي الله تعالى عنه، نعوذ بالله من ذلك، يؤلهونه بأن يدعون من دون الله ويستغيثون به ويطلبون منه المدد وكشف الكربات، نعم، وإزالة الضائقات. ولذا تجد الواحد منهم نعوذ بالله إذا أراد أن يقوم قال يا علي، نعم، وإذا أراد أن يجلس قال يا علي، نعم، بل والعياذ بالله وهم في المسجد الحرام في بيت الله جل وعلا يستغيثون بعلي ويسألون عليا وهم في بيت الله. حتى بعض إخواننا قال لشخص من هؤلاء الذين يدعون عليا، سمع يدعو عليا وهو في بيت الله عند الكعبة، فقال له لو أنت في بيت شخص واحتجت إلى أمر من الأمور تنادي جار الشخص اللي أنت موجود في بيته ولا تنادي صاحب البيت؟ قال لا، أنا أنادي صاحب البيت، يعني بيذهب الحمام يبغي ماء يبغي طعام، قال أنادي صاحب البيت، قال أنت الآن في بيت الله فكيف تنادي مخلوقا من دون الله، نعوذ بالله من ذلك. فهم يعني وقعوا في الشرك الأكبر نعوذ بالله. نعم، فجاء من وجه آخر بأن هؤلاء قد ادعوا في علي رضي الله عنه الربوبية والألوهية، فاستتابهم فلم يرجعوا، فخد لهم الأخاديد وأمر بإشعال هذه الأخاديد بملئها بالحطب وإشعالها بالنار، وأمر برميهم فيها نعوذ بالله من ذلك. وقال قولته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. نعم، قنبر هو مولاه. نعم، قال حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فقال لو كنت أنا لقتلتهم عليكم السلام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس إنما أنكر على علي رضي الله عنه الطريقة التي استعملها في قتلهم، وهي إحراقهم بالنار فقط، وأما قتلهم فهو لم ينكر ذلك، والأحاديث والنصوص في ذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ولذا قاتل المسلمون بعهد أبي بكر الصديق أهل الردة الذين ارتدوا عن الدين. عندما توقف عمر رضي الله عنه بعض الشيء فأقنعه أبو بكر فانشرح قلبه لما ذهب إليه أبو بكر، شرح قلب عمر فقاتلوهم. نعم، وقتلوا هؤلاء إلا من تاب ورجع إلى الإسلام، فالنصوص في ذلك المرفوعة والموقوفة متواترة، وفي كل كتب التاريخ عليكم السلام حروب الردة. نعم، والآن مع الأسف بعض أهل الإلحاد ممن يزعم الانتساب إلى الإسلام يريد أن يسقط حد الردة. نعم، فهذا حد ثابت في السنة وما جاء عن الصحابة والإجماع، إجماع الصحابة أجمعوا على ذلك رضي الله عنهم بعد أن توقف عمر بعض الشيء ثم انشرح صدره لقول أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، قال: بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال: ولم أكن لأحرقهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، وعذاب الله المقصود بذلك النار. قال: فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ولذا قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد خرجه الشيخان أيضا. قال: والعمل على هذا، عفوا، خرجه البخاري دون مسلم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد، إذن ليس في ذلك خلاف. قال: واختلفوا في المرأة. نعم، في الرجال ليس في ذلك خلاف، وإنما الخلاف في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام. فقالت طائفة من أهل العلم: تقتل مثل الرجل، وهذا هو الصحيح. قال: وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة منهم: تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. والصواب طبعا الأول، أنها تقتل، نعم، ولا تحبس، لا، وإنما تقتل. وقد ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس أن رجل نعمة قتل زوجته لأنها كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهدر دمها عليه الصلاة والسلام. تفضل. عليكم السلام، بارك الله فيك، الله يجزاه خير، شكرا، حياكم الله. نعم، والنصوص العامة شاملة للرجال والنساء، ولذا يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه من؟ نعم، الرجال والنساء، لا شك النساء يدخلنا في ذلك. نعم، فالنصوص شاملة حتى لو لم يأتي هذا الحديث. نعم، إذن حد الردة هو القتل، أن المرتد يقتل. نعم، مثلا إذا القوم مثلا حرقوا أو مثلا في النار بالداء، هذا تقدم أنه يفعل بهم كما فعلوا، ولذا الذين العرنيون، ولذا العرنيين الذين قتلوا راعي الرسول عليه الصلاة والسلام واستاقوا ابل الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، قد قتلهم وسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وأمر بإلقائهم في الحرة حتى ماتوا، نعوذ بالله من ذلك. نعم، فتقدم هذا فيما سبق، وأيضا في قصة في حديث أنس في اليهود الذي رضى رأس جارية من المسلمين بين حجرين، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرضى رأسه بين حجرين. نعم. قال: باب ما جاء في من شهر السلاح. الآن هو شهر السلاح ولم يقاتل في هذا السلاح، وإنما شهره. نعم، شهر على من؟ لعل الشيخ أحمد العتمي ينتبه، شهر على المسلمين، شهر السلاح على المسلمين. نعم، ليس على واحد شخص بعينه، لا، وإنما على جماعة المسلمين، وإنما على جماعة المسلمين. نعم، فهذا شهر السلاح وإلى الآن لم يقاتل. عندنا درجة أشد من هذه الدرجة، هو أن يقاتل مع الكفار ضد المسلمين، وعندنا درجة دون درجة شهر السلاح، فثلاث درجات. الدرجة التي هي دون شهر السلاح مثل ما حصل في أحد من المنافقين عندما خرجوا مع المسلمين، نعم، وفي شدة حاجة المسلمين عليكم السلام عندما خرجوا لقتال الكفار، والكفار قد جاءوا بقضهم وقضيدهم، جاءوا 3000 عليكم السلام، فأعداد كبيرة جاءت. فانخزل أبي، انخزل عفوا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول انخزل مع جماعة لاحقوا به وتركوا المسلمين في شدة حاجتهم إليهم في قتال الكفار. قال الله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا عليكم السلام قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قالوا لو نعلم قتالا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ولذا الله عز وجل في سورة الأحزاب في صدرها وصف الذين لم يقاتلوا مع المسلمين، والذين قالوا أن بيوتنا عورة وما هي بعورة ولم يخرجوا مع المسلمين، وبين عز وجل أن هؤلاء ماذا؟ نعم، منافقون. نعم، أنهم قد وقعوا في النفاق. نعم، أن هؤلاء قد وقعوا في النفاق بهذا الفعل. وقال يعني المنافق قد يأتي البأس ولا يأتون البأس إلا قليلا. فقول الله عز وجل وليعلم الذين نافقوا قد يكونون في هذا الفعل أصبحوا ماذا؟ منافقين. يعني بعض الناس قال في قول الله عز وجل في الذين استهزؤوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآيات كما تعلمون في سورة براءة التوبة، وهي تتحدث عن من؟ عن المنافقين. فقال بعض الناس إن هؤلاء أصلا منافقون قبل أن يستهزئوا، هم منافقون، فكفرهم لا تعتذروا قد كفرتم كفرهم ليس من أجل استهزاء وإنما من أجل النفاق. طبعا هذا كلام يعني كلام عاطل باطل. هذا الله عز وجل يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم عليكم السلام، فكانوا مؤمنين قبل ذلك. والذي يدل على إيمان هؤلاء أنهم قد خرجوا في ماذا؟ قد خرجوا في الغزو والجهاد في سبيل الله. نعم، لكن عندما تكلموا بهذه الكلمة قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أغبطون ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. تكلم اثنان وشخص سكت ولكن لم ينكر ثم تاب إلى الله توبة صادقة، فجاء النص بالحكم بكفرهم جميعا. لكن الذي تاب توبة صادقة إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة. نعم، فإن نعفو عن طائفة هذا الذي صدق في توبته، ولا الحكم قد عمه مع أنه لم يتكلم لكن لأنه كان مع المستهزئين. فالآن الذين خذلوا المسلمين في شدة الحاجة، لأن هذا راح يؤدي إلى ماذا بالنسبة للمسلمين يا شيخ هيثم؟ يؤدي إلى فشلهم وإلى انتصار من الكفار على المسلمين، وبالتالي ارتفاع نعوذ بالله دين الكفر على دين الإسلام. فقال الله عز وجل هم للكفر يومئذ، يعني شوف الآية مقيدة، يومئذ أقرب منهم للإسلام للإيمان. فهؤلاء الذين خذلوا، نأتي إلى درجة أشد من هذه الدرجة، وهي كما تقدم من شهر السلاح وإلى الآن لم يقاتل، شهر السلاح على جماعة المسلمين. نعم، فهنا قال عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي ليس منا، وجاءت أحاديث متواترة بهذا المعنى، من رمانا بالليل ونحو هذه الأحاديث بأنه ليس منا. وطبعا يعني جاءت أحاديث من غشنا فليس منا، لكن نحن الآن في مسألة القتال أو معاونة الكفار. وجاء في البخاري في حديث جرير بن عبد الله البجلي أيما عبد أبق ولاحق بالمشركين فقد ماذا؟ فقد كفر. في رواية في الصحيح فقد كفر، في رواية في الصحيح كفر. هذا أبق من المسلمين وصار مع من؟ مع الكفار. فأعلى الدرجات أو أعلى الدركات نعوذ بالله هو الذي يقاتل مع الكفار ويمدهم بالمال والسلاح والرأي ضد المسلمين، فهذا مرتد. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، هذا مرتد نعوذ بالله، لأنه يلزم من فعله هذا أيضا أن تكون الغلبة للكفار على المسلمين، وبالتالي إضعاف المسلمين وإضعاف دين المسلمين وذهاب ريح المسلمين وذهاب قوة المسلمين وهدم مساجد الدين وانتهاك أعراض المسلمين ويعني تلاشي الإسلام لصالح الكفر. فكيف يكون مسلم؟ هذا لا يمكن. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، فإذا كان الذي خذل المسلمين في وقت الحاجة عند المعركة، نعم، هو أقرب إلى الكفر. نعم، ومن شهر السلاح فليس منا كما سوف يأتي، والذي يقاتل ويمد نعم هذا أشد. ولذا نقل الإجماع في مسألة من قاتل وأمد الكفار بالمال والسلاح، نقل الإجماع على أنه مرتد، نقله أبو محمد بن حزم نقل هذا الإجماع، ونقله أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونقله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو العلاء، نعم محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمداني، وهو ثقة حافظ، وتوفي سنة 47 و200، نعم قيل 47 و200، خرج له الجماعة عليكم السلام. فضل مصالح الكرسي. نعم. قال وأبو السائب وهو سلم بن جنادة بن سلم العامري، أبو السائب الكوفي، وهو ثقة توفي 54 و200. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرش الكوفي توفي 1 و200، خرج له الجماعة. قال عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة نعم ابن أبي موسى الأشعري، بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة الراجح أنه ثقة، طبعا هو اختلف فيه، وثقه يحيى بن معين في رواية وفي رواية قال لا بأس به، ووثقه أيضا العجلي، وتكلم فيه الإمام أحمد قال يروي منكرات، قال يروي منكرات، وتكلم فيه أيضا النسائي في رواية فقال ليس بالقوي، في رواية قال ليس به بأس، وفي رواية قال ليس بالقوي. نعم، فاختلف فيه، والراجح أنه ثقة، هذا هو الراجح، وحديثه كما قال ابن عدي مستقيمة، وسوف يأتي أن ابن عدي لم يعني يستغرب عليه إلا حديث واحد، وقال وهو طريق حسن، وسوف يأتي هذا الحديث بمشيئة الله. نعم، طبعا بما أن الشيخ أحمد العتمي معنا خلي يسجل هذا، عندنا بريد ثلاثة، اثنان ثقتان، بريد بن عبد الله بن أبي بردة هذا المشهور، وبريد بن أبي مريم السلول البصري الراوي عن أبي الحوراء، نعم عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في حديث اللهم اهدني فيمن هديت، نعم. والمشهور أشهر هؤلاء الثلاثة بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بقي عندنا الثالث بريد بن أصرم، هذا مجهول كما يقول البخاري، يبدو أن ما له حديث واحد، خرجه النسائي في مسند علي، بريد بن أصرم خرجه النسائي في مسند علي، خرجها حديثا له عن علي، مات رجل من أهل الصفة فقيل يا رسول الله ترك دينارا أو درهما، قال كيتان صلوا على صاحبكم، قال البخاري اسناده مجهول، عتيبة وبريد مجهولان، وأما الباقيان فهما ثقتان. نأتي إلى بريد بن عبد الله بن أبي بردة، قال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه، وقال أبو الفتح الأزدي فيه لين يحدث عن أبيه بنسخة فيها مناكير، قال الإمام أحمد بريد يروي حديث مناكير، وقال ابن حبان عندما ذكره في الثقات كان يخطئ، وقال في مشاهير علماء الأمصار من جلة الكوفيين، وكان يهم في الشيء بعد الشيء، وقال الساجي صدوق عنده مناكير، الساجي غالبا أو كثيرا ما يتبع الإمام أحمد. وقال ابن عدي نعم. وقال ابن عدي بالكامل قال سمعت ابن حماد يقول بريد بن عبد الله بن أبي بردة ليس بذاك القوي. ابن حماد هو الدولابي. قال ظنه ذكره عن البخاري. وأنا يعني هذا فيه نظر عن البخاري، لأن البخاري احتج ببريد. نعم بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى نحو 40 حديث في الكتب الستة، نحو 40 حديث أغلبها في البخاري ومسلم، أغلبها يخرجها البخاري عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى، نحو أغلبها بهالإسناد، كثير منها بهذا الإسناد. نعم. وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي. قال أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع وهو كوفي ثقة في الحديث، وأذهب أيضا إلى قول ابن عدي. قال ابن عدي روى عنه الأئمة والثقات ولم يروي عنه أحد أكثر مما رواه أبو أسامة عنه، وحديثه عنه مستقيمة وهو صدوق، وقد أدخله أصحاب الصحاح فيها من البخاري ومسلم، وأنكر ما روى. إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها، فجعله فرطا وسلفا لها، وإذا أراد بأمة شرا أو سوءا أهلكها ونبيها ماذا؟ حي. هذا قد خرجه مسلم. ثم قال ابن ياتي إن شاء الله. قال ابن عدي وهذا طريق حسن رواه ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم يعني مسلم وغيره، وأرجو أن لا يكون به بأس. إذن قوى الحديث لما قواه؟ قوى هذا الحديث. قال الإمام مسلم في كتابه الصحيح قال وحدثت عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى، ثم ذكر ماذا؟ ذكر هذا الحديث عليكم السلام. ثم قال مسلم وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة وساق الحديث، وإلا هو قد علقه قال وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة وساق الحديث. ولذا ظن أبو عوانة أن الإمام مسلم قد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن سعيد الجوهري. قال أبو عوانة في مستخرجه روى مسلم عن إبراهيم بن سعيد ثم ذكر الحديث ساق. قال ابن حجر في النكت الضراف ولم أقف في شيء من نسخ مسلم على ما قال أبو عوانة، بل جزم بعضهم بأنه ما سمعه من إبراهيم بن سعيد، بل إنما سمعه من محمد بن المسيب الأغرياني، وحتى ابن خزيمة سمعه من محمد بن المسيب. قال وأخرجه البزار بن حجر يقول عن إبراهيم بن سعيد، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج على مسلم طبعا من طريق أبي يعلى وأبي عروب الحراني وهما حافظان وغيرهما عن إبراهيم بن سعيد الجوهري إلى آخره، فذكر أن إبراهيم بن سعيد الجوهري تفرد به عن أبي أسامة، ولكن ذكر له بن عدي طريقا أخرى. نعم نأتي إلى هذه الطريق. طبعا ذكر روى بإسناده من طريق عمرو بن علي الفلاس قال لم أسمع يحيى أي القطان ولا عبد الرحمن أي بن مهدي يحدثان عن سفيان عن بريد بشيء. نعم. ثم ذكر ما تقدم ذكره طبعا في الطبعة هذه اللي عندي وهي طبعة سقيمة جدا. قال وحديثه غير مستقيمة أي بن عدي يقول. وش قال ابن عدي؟ حديثه مستقيم. نعم وهو صدوق. نعم. ثم ذكر الحديث الذي معنا قال وهذا الحديث أي إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها. قال وهذا الحديث يعرب بأبي أسامة عن بغيد وعن أبي أسامة إبراهيم بن سعيد الجوهري طبعا. قال وقد رواه يحيى بن بغيد عن أبيه. إذن قد توبع أبو أسامة ولكن بغيد تفرد به. قال حدثناه ابن زاطية عن قال عن القواريري قال عن يحيى بن أبي بردة قال عن يحيى بن أبي بردة ويحيى بن أبي بردة هو يحيى بن بغيد بن أبي بردة فذكر هذا الحديث. نعم. قال ولبغيد بن عبد الله بن أبي بردة نسخ عن أبيه عن جده يروي نسخة منها أبو سامة وهي أطول النسخ عن بغيد ويروي عنه أبو يحيى الحماني نسخة وعبد الرحمن بن معن نسخة وأبو معاوية الضرير أيضا نسخة. وقد اعتبرت حديثه فلم أرى فيه حديثا أنكره وأنكر ما روى هذا الحديث الذي ذكرته. نعم. فأبو أسامة قد توبع في هذا الحديث. نعم. وكما ذكرت أحاديثه مستقيمة وقد خرجها الشيخان أكثر هذه الأحاديث نحو 40 حديثا طبعا في الستة قد خرجها الشيخان. نأتي إلى هذه الأحاديث منها حديث اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب خرجه الشيخان وقال أبو عيسى حسن صحيح وخرجه النسائي أيضا. وحديث إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد خرجه الشيخان والترمذي وقال حسن صحيح غريب وخرجه النسائي. وحديث الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موقرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين خرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. وتخريج أبو داود والنسائي لهذا الخبر ولغيره وسقوطهما يدل على ماذا؟ على نعم صحة وقوته. وحديث إذا مر أحدكم في مساجدنا أو سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها خرجه الشيخان وأبو داود. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا خرجه الشيخان وأبو عيسى وقال صحيح والنسائي. وحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده خرجه الشيخان والترمذي وقال صحيح غريب والنسائي. والحديث الذي معنا من حمل علينا السلاح فليس منا خرجه الشيخان وأبو عيسى وقال حسن صحيح. وحديث رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل خرجه الشيخان أيضا من طريق أبي أسامة عن بريد. وحديث إن مثلا ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا خرجه الشيخان والنسائي. وحديث خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة خرجه الشيخان والنسائي. وحديث لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبو عامر عم أبي موسى إلى جيش أوطاس إلى آخره خرجه الشيخان والنسائي. وحديث أن الأشعريين إذا أرملوا، ترى كلها عن أبي أسامة، إذا أرملوا في الغزو وقل طعامهم ماذا يفعلون؟ يجمعون طعامهم ثم يقتسمونه. خرجه الشيخان والنسائي. وحديث احترق بيت على أهله بالمدينة فحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. خرجه الشيخان وابن ماجه. وحديث قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح خيبر فأسهم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. خرجه البخاري وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح غريب. وحديث المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. خرجه مسلم والترمذي وقال غريب من قبل إسناده. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب. فقلت له حدثنا غير واحد عن أبي أسامة. فجعل يتعجب البخاري وقال ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. نعم، وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، وقد جاءت حديث عن الصحابة يعني من أوجه أخرى بهذا اللفظ ولا لا؟ بهذا اللفظ. وحديث بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه. طبعا يعني أبو موسى رهطبي موسى الأشعري من زبيد، من منطقة زبيد، وإلى الآن يثنون على أهل زبيد. نعم، وقد مر علي في رحلة بن بطوطة أثنى على نساء زبيد لمن أراد أن يتزوج. طبعا أثنى ثناء، نعم الشيخ هيثم بمن معنا، أثنى ثناء عاطر على نساء زبيد، أثنى ثناء نعم عاطر نعم على نساء زبيد. نعم، فألمهم هذه الأحاديث كلها مستقيمة، أحاديث مستقيمة، ويطول الأمر لو قرأنا هذه الأحاديث، وهي نحو 40 حديثا أغلبها في البخاري ومسلم. نعم، فهي حديث مستقيمة، فأنا عندي ثقة بغيت، والله أعلم، أنا عندي أنه ثقة. نعم، قال عن جده أبي بردة، وجده أبو بردة اختلف في اسمه، فقيل اسمه عامر وقيل غير ذلك، والمشهور أنه والله أعلم كنيته يسمع، هذا المشهور. ورهط بموسى الأشعري المشهور عندهم الكنى، يعني عمه أبو عامر، وهو في الغالب أبو موسى طبعا اسمه عبد الله بن قيس. نعم، وعند أحد أخوان أبو بردة أيضا، له أخوان. نعم، كلهم خرجوا مهاجرين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلموا. نعم، وأبو بردة هذا ثقة، وتوفي سنة 400 وعمره نحو 80، وقيل غير ذلك في وفاته. قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وتقدم أن هذا الحمل على قسمين، إما حمل على شخص بعينه فليس هو المقصود في الحديث هنا بهذا الوعيد، وإنما المقصود هو الحمل الثاني وهو حمل السلاح على من؟ على جماعة المسلمين، على جماعة المسلمين من حمل علينا. نعم، فهذا الذي ينطبق تحت الوعيد الذي جاء في هذا الحديث. ما هو الوعيد؟ فليس منا. نعم، لأن الأصل الذي يحمل السلاح على المسلمين هم الكفار، الكفار هم الذين يحملون السلاح على أهل الإسلام، وليس أهل الإسلام بعضهم وليس أهل الإسلام يحملون على عامة المسلمين. نعم الأصل أن الكفار هم يحملون السلاح على المسلمين، فهنا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا. طبعا تعلمون أن هناك حديث كثيرة جاءت في من فعل ذلك فليس منا. فأولا في هذا المعنى هناك حديث عديدة، من رمانا بالليل فليس منا ونحو ذلك، وهناك حديث في غير هالمعنى أيضا، من فعل ذلك فليس منا، من غشنا فليس منا. السلف وأهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين، فالقول الأول وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره قال تمر ولا تتأول حتى تكون أبلغ في ماذا؟ في الزجر، حتى تكون أبلغ في الزجر. نعم الإمام أحمد لا يحكم بكفر من وقع في ذلك، نعم الأصل نعم لا يحكم بكفر، لكن يقول لا تتأول حتى تكون أبلغ في الزجر. والقول الثاني أنها تتأول، وهذا الذي يفعله أبو عيسى في كتابه الجامع. نعم قال وفي الباب، ويفعل ذلك النووي، قال وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وابي هريرة وسلمة ابن الأكوع، هؤلاء أربعة، قال حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. نعم وهذا الإسناد إسناد صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم وطبعا قد يكفر هذا الذي يحمل السلاح على المسلمين، إن كان هو حمل السلاح على المسلمين مع الكفار ويريد أن يقاتل المسلمين وهو منحاز للكافرين، فهذا ماذا حكمه؟ هذا مرتد. وتقدم لنا في حديث جرير المخرج في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيما عبد أبقى فلحق بالمشركين فقد كفر، في رواية فقد كفر، نعم، وفي رواية لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم قال باب ما نعم قال باب ما جاء في حد الساحر. نعم الساحر طبعا مرتد، نعوذ بالله من ذلك. قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم فالساحر مرتد. نعم وقال عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، فالساحر لا يفلح حيثما أتى، فإذا كان لا يفلح فهو كافر، نفى ربنا عز وجل عنه الفلاح مطلقا. نعم حيثما أتى فالساحر لا شك أنه كافر. والسحر نعم فيما يتعلق بهذه المسألة، السحر الحقيقي هذا كفر بالإجماع، السحر الحقيقي هذا كفر بالإجماع، الذي يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه هذا كفر بالإجماع. بقي السحر الذي هو ليس بحقيقي، والذي هو عبارة عن تدخينات وأشياء وخفة يد، نعم تسمى هذه الأفعال سحر، لأن السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، ولذا سمي آخر الليل ماذا؟ سحر. نعم والأكلة التي فيه أكلة السحر، لأن آخر الليل مخفي، آخر شيء مخفي، الليل في الأصل خفى كيف آخره؟ نعم فقال الإمام الشافعي قال أن هذا الشخص لا يكفر. قال الشيخ سلمان بن عبد الله نعم ما في خلاف في أن السحر صاحبه كافر، يقول لا خلاف بين القولين. قال لأن النوع الثاني ليس هو السحر ماذا؟ الحقيقي، وإنما يقال له سحر مجاز، ليس هو السحر الحقيقي. ومن ذلك ألا أنبئكم ما العظه، والعظه هو السحر. قال هي القالة النميمة بين الناس، فسمى النميمة ماذا سماها عليه الصلاة والسلام؟ سحرا. وسمى أيضا إن من البيان لسحرا. نعم، فهذا ليس داخلا فيما نحن بصدده. وأما السحر الحقيقي فهو كفر لا خلاف بين أهل العلم. نعم، حده ضربه، ضرب عنقه بالسيف، يقتل بالسيف كما ثبت عن الصحابة كما سوف يأتي. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظ في عام 44 و200. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وقد توفي أبو معاوية سنة 95 و100، وحديثه على 3 أقسام. نعم، تقدم لنا ما رواه عن الأعمش صح حديثه، ثم ما رواه عن غير الأعمش ولا يكون شيخ عبيد الله بن عمر، ثم القسم الثالث إذا كان شيخه عبيد الله بن عمر فهذا القسم ضعيف، وأما القسم الثاني فهو صحيح كما في روايته عن هشام بن عروة في البخاري، وأما الأول فهو صح حديثه عن الأعمش. قال عن إسماعيل ابن مسلم وهو المكي، وإسماعيل بن مسلم وإن كان فقيها ولكنه يروي لحديث المنكرة. نعم، وهذا منها. قال عن الحسن أي ابن أبي الحسن البصري، قال عن جندب الحسن بن أبي الحسن البصري، والحسن البصري إمام كما تعلمون، إمام جليل وسيد من سادات التابعين، توفي 110. قال عن سمرة، عفوا، قال عن جندب. جندب هذا قد اختلف فيه، والصواب أنه جندب بن كعب، الصواب أنه جندب بن كعب، قيل جندب بن زهير، وقيل يعني انه هو جندب بن كعب بن زهير. نعم، وقيل مدني وقيل كوفي، والراجح انه جندب بن كعب. وجاء تسمية جندب الازدي، وجندب بن كعب لا ينافي ان يكون ازديا، فاكثر اهل العلم على انه جندب بن كعب الازدي. نعم، وهذا ما رواه البخاري في تاريخه في ترجمة جندب بن كعب من طريق عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان النهدي. نعم، وجندب بن كعب اختلف فيه هل هو صحابي ولا تابعي كبير، والأقرب أنه تابعي. طبعا قال أبو القاسم البغوي وقد اختلف في صحبته، والطبراني أيضا قال اختلف في صحبته، وابو نعيم قال اختلف في صحبته، وابن حبان قال إنه تابعي، وذهب الإمام أحمد إلى أنه صحابي، وأنا أميل إلى أنه صحابي لأمور. البخاري ما قال لا صحابي ولا تابعي، وحتى ابن أبي حاتم عن أبيه أبو حاتم لم يقل لا تابعي ولا صحابي. ابن حبان ذكره في ثقات التابعين وقال يروي المراسيل. نعم، أنا أميل إلى أنه صحابي لأمور منها ما رواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود، فذكر قصة قتله للساحر، وقال من قال قام رجل من صالح المهاجرين، من صالح المهاجرين يعني ماذا؟ يعني صحابي. الأمر الثاني أن أبا عثمان النهدي روى عنه وهو من كبار التابعين، بل ذكر ابن نعيم أن حارث بن وهب الخزاعي وهو صحابي قد روى عنه. وهذه طبعا يعني قرائن، هذه الثانية قرائن فقط. الثالث أن القصة وقعت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عندما كان الوليد بن عتبة واليا على الكوفة. فعندما كان والي وقعت هذه القصة، جاء جندب وشاف الناس مجتمعين، جاء نظر ولا واحد ساحر كان يقطع رأسه وماذا ويرجع رأسه، وكان يدخل في دبر الحيوان ويخرج من فمه أو نحو ذلك، فذهب للبيت وأخذ سيفه وجاء وهو مشتمل على السيف مخفيه، جاء إلى أن وصل إلى الحلقة وقطع رأسه، قال يلا رجع رأسك. نعم، أخذ جندب، لكن الحمد لله نجاه الله عز وجل. فهذه القصة وقعت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم، فهذا يفيد أنه يعني كان كبير، ويعني إما صحابي وإما ماذا وإما مخضر. رابعا يعني كونه بهذه الجرأة والغيرة، هذا الفعل غالبا يصدر من من؟ من الصحابة، غالبا مثل هذا الفعل من الصحابة، مثل حفصة أمرت بقتل جارية، جارية لها أمرت بقتلها، لأن ماذا فعلت الجارية؟ سحرت حفصة، سحرت حفصة. فأنا أميل إلى أنه صحابي كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وأما البخاري فلم يذكر شيء، ولا أبو حاتم فيما ذكره ابنه عنه. وأما أبو القاسم البغوي والطبراني وابن عيم قال مختلف في صحبته. نعم، نعم. فهذا جندب بن كعب الأزدي، ولقب أنه صحابي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه. شوف كيف تنصيص أبو عيسى رحمه الله. وهذا كثيرا إن يعني يقول من قبل حفظه، من قبل حفظه، يعني ليس في دينه، لا من قبل حفظه، وهذا من ورعه في باب النقد. قال يضعف الحديث من قبل حفظه وإسماعيل بن مسلم العبد البصري. قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن. إسماعيل بن مسلم العبد غير ماذا؟ غير إسماعيل بن مسلم المكي، العبد البصري ثقة وأما المكي لا. قال ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا كما رواه البخاري وغيره، رواه هذه القصة رواه البخاري طبعا في تاريخ الكبير. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم كما قال الإمام أحمد صح عن ثلاثة من الصحابة عن عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وصح عن ابنته حفصة كما تقدم، وعن جندب قال الإمام أحمد ثلاثة من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالف من الصحابة. قال وهو قول مالك بن أنس، وأيضا هو قول أيضا أحمد. نعم، وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، لأن السحر لا يكون إلا بالكفر والشرك، يتقرب للأرواح الخبيثة، الساحر يتقرب للشياطين إما بأن يسجد لها وإما بأن يذبح لها وإما أن يرتد يكتب والعياذ بالله القرآن بالنجاسة فتساعد على السحر. فقال الإمام الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحر ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه، فلم يرى أي الشافعي عليه قتلا. نعم. الشيخ سليمان بن عبد الله كما قلت لكم جمع بين هذين القولين، وقد جاء عن الشافعي يعني أن ما كان بالتدخين وخفة اليد وما شابه ذلك قال هذا لا يكفر، هذا صاحبه لا يكفر. قال الشيخ سليمان بن عبد الله هذا ليس السحر، هذا إن سمي سحرا فهو ماذا؟ مجازا. طبعا في شيء يسمى التقمير، قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قمروا على أعين ماذا؟ نعم على أعين الناس، ومنهم موسى عليه السلام. نعم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف منه، فأوحى الله أن ألقي ما في يمينك فإذا هي تلقف ما يأفكون. نعم. فإذا الساحر حده ضربة بالسيف كما جاء عن الصحابة، ولا يعلم عن هؤلاء الثلاثة مخالف، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.